ما الفرق بين البينونة الكبرى والبينونة الصغرى؟ البينونة الكبرى تحرم الزوجة حتى تنكح زوجها على مطلقها، يقال بينونة كبرى تحرم على الزوج حتى يتزوجها زوج آخر ويدخل بها يعني يطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق ثم تخرج من العدة، وذلك إذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإن تحرم عليه حتى تنكح زوجها أيضا، لقوله جل وعلا في كتابه العظيم فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها أيضا، يعني حتى يتزوجها وحتى يطأها، كما دل عليه الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المبتوتة النبي قال لها لا تحل، لأنها لا تحل لزوجها الأول حتى تذوق وسيلة الثاني ويذوق وسيلة الثاني حتى يطأها، هذه يقال لها بينونة كبرى، إذا طلقها الطلقة الأخيرة يقال لها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد زوج شرعي، ذلك تحريم الزوج شرعي وبعد أن يطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق. أما بينونة الصغرى هي التي تقع بعد طلقة أو طلقتين إذا خرجت من العدة، إذا خرج بعد الطلقة الواحدة أو طلقتين من العدة تسمى بينونة الصغرى، يعني يحلها العقد إذا تزوجها بعقد تحلت، وهكذا إذا خالعها مال طلقها على مال طلقة واحدة أو طلقتين فإنها تحل له بعقد جديد، وهذه البينونة يقال لها بينونة الصغرى لأنه يحلها العقد الجديد. أما بينونة الكبرى فلا يحلها العقد، لا بد من زوج جديد يطأها ثم تحلها بعقد جديد بعد ذلك إذا طلقها الزوج أو مات عنها. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.